يقول ايه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف ينسجم هذا كرد على مسألة ابي بكر؟ ابو بكر بيقول له لو يذر احدهم تحت قدمي لرآنا. كان الرد يقول ايه؟ لا انهم ولو نذروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لان اللي بيخيف ابو بكر ايه؟ ان واحد يقعد تحت كده يشوفه. كان الرد الطبيعي يقول له لا، لو قاعد برضو واحد تحت مش هيشوفه، لكنه جاء باللازم الاعلى. قال لهم ما بالك باثنين الله ثالثهما. ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الابصار، فمن في معيته لا تدركه الابصار. مش ممكن. شوف الرد جاي ازاي كده. فساعت بيقول له ايه؟ يبقى دي ابو بكر شوية يعني المسألة ايه؟ ام قال له لا تحزن، ان الله معنا. ان الله، وما دام الله معنا يبقى المسألة بتاعت البشر دي ايه؟ ان كنتها ايه؟ إن كنت